الأخ الفاضل الشيخ محمود البجرمي. إن البجرمي إذا قرأ خشعت الأصوات للرحمن ولا استمع، وعلى الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا سلام. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يا سلام. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزور، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله إن المتقين في جنة. الله سلام. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا رضا الله. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء I سلام. الله يزيدك كمان وكمان. يا سلام. والأرض وضعها للنام ولو وضعها للنام فيها فكر. ذات الأسمام والحب ذو العطف والريحان فلأي آلاء فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت عليك. الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان؟ ويبقى وجه ربك. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Because